فلا إشكال أنه مدرك للركعة. قال الله أكبر وانشنى والإمام لم يسمع. الحالة الثانية أن يكون تكبيره قد فرغ منه قبل أن يبتدي الإمام بالتسميع حتى ولو لم تنحل. وقلت الله أكبر بديت أشم وإذا الإمام قد سمع تكبر وتدرك كما فاته لسهول ونحل. هناك صورة وهي أنك تبتدي بالتكبير فترى الإمام أمامك رافع الرأس قبل أن يسمع كما يفعل بعض الأئمة يسبق الفعل القول. فهنا يجد إشكال أنت تراه أمامك قد رفع رأسه فإذا حدثت التكبير قلت الله أكبر قبل أن تسمع منه الصوت فحينئذ أنت مدرك ولا عبرة بالفعل لأن العبرة بالانتقال الذي هو التكبير والتسبيح. وبناء على هذا هذه صور الإدراك إذا كان الإمام راكعا. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأمر عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام على حال أن يدخل معه عليها. وقوله من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الركعة نص في أن إدراك الركعة أن إدراك الركوع يوجب ثبوت إدراك الركعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه عموم مخصص بالنصوص التي معنا حديث أبي بكر الصحيح وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. فهذا يدل على ثم إننا نقول إن إيجاب قراءة الفاتحة حله إذا وسع الوقت بقراءتها وهذا لم يسع الوقت له بالقراءة وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولا يلزمه ذلك وتسقط عنه والركعة منسيا. ولا قراءة على مأموم. ولا قراءة على مأموم هذه مسألة تحتاج إلى كلام. نحن تكلمنا على أركان الصلاة وبينا أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة وبناء على ذلك فهل الحكم مضطرد للمصلي سواء كان منفردا أو كان مع الجماعة أم أن هناك تفصيلا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يرى وجوب الفاتحة على المصلي سواء كان منفردا أو كان في جماعة يرى وجوبها مطلقا وذلك بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم حيث لم يفرق بين المأمون والمنفرد. وذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني إلى سقوط الفاتحة وراء الإمام مطلقا في السرية والجهرية. وذهب طائفة ثالثة إلى وجوبها في السرية على المأموم دون الجهرية فإن الإمام يحملها عنه كما هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الذين قالوا بسقوطها عن المأموم وراء الإمام فيحتجون بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كما هو مذهب الحنفية ومن وافقه. ويحتجون أيضا بقول الصلاة في حديث أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الضمان يكون الضمين هو الحميل الذي يضمن الشيء ويتحمله. قالوا فهو يحمل عن المأموم وبناء على ذلك لا تلزم المأموم قراءة الفاتحة. هذا مذهب من يرى الإسقاط كلا سواء في جهرية أو سرية. وهناك من يرى التفسير فيقول إن كانت جهرية سقطت القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام في لقوله سبحانه وتعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا في السرية يقرأ بحديث أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعملوا بالنص السريات. وأما في الجهرية فقالوا إنه مأمور بالإنصات فيلزمه الإنصات ولا يقرأ. والذي يترجح العلم عند الله قول بوجوبها مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويجب على الإنسان يقرأ الفاتحة في جماعة أو منفرد وذلك لما يلي. أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة ولم يفرق.